معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي بالآيات الثلاث التي تدارسناها بالأمس بذكر ما جاء فيها من الهداية. أولا بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للحق وكراهية له، حتى سألوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر بين المسلمين. أما قالوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب، فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستئصال والإبادة الشاملة، إذ قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالأمم السابقة منها من عبيد واستؤصل نهائيا، وأمة محمد مؤمنيها وكافريها، من استجابوا من لم يستجيبوا ما أصيبوا بعذاب الإبادة والاستئصال. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمانا لهم. من جعله أمانا؟ الله ربنا وربنا. ثالثا فضيلة الاستغفار، وأنه ينجي من عذاب الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقلنا الأمان لنا هو الاستغفار، من زلت قدمه وسقط في معصية الله فالذي يجزيه وينفعه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. فليكن لكم ورد الاستغفار على الأقل 100 مرة في اليوم والليلة. رابعا بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه. وقد بينا أن الله أمن هذا المسجد وهذا من عهد رسول الله إلى اليوم، ما حكمهما كافر ولا تولى عليهم سلطان شاء فاجر ولا مشرك، فحرم المؤمنين من العبادة فيهما. هذا بفضل الله عز وجل. من أين أخذنا هذا؟ من الآيات. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد الحرام، إذ كان المشركون يمنعون من يصلي حول الكعبة أو يطوف بها حتى فتحها الله على يد رسوله في السنة 8 وانتهت المشكلة. خامسا بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام ويحكموا ويسودوا، ألا وهم المتقون. أما الفاجر فلا حق لهم بذلك، إذ قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون لا غيرهم، سواء قلنا أولياء الله أولياء المسجد لا بد من أن يكونوا متقين. سادسا كراهية الصفير والتصفيق وبطلان الرقص في العبادة. من أين أخذنا هذا؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع والعياذ بالله تعالى. ونبهت إلى أن بعض الجهلاء من المسلمين يذكرون الله بالرقص والتصفيق وهو حرام، وأسوتهم المشركون في مكة. الله يقول في آداب الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هذا بيان الله أو بيان من؟ هذا التوجيه لرسول الله وأمته ولا لا؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا ما درسناه بالأمس في الآيات الثلاث، والآن هيا بنا إلى هاتين النوريتين الآيتين. أولاهما قول ربنا عز وجل: إن الذين كفروا. ما معنى كفروا يا شيخ؟ غطوا وجحدوا ما أراد الله أن يظهر ويعلن، أي كفروا بالله ربا وإلها، أو كفروا به إلها وآمنوا به ربا فهم كفار. إلحاد هؤلاء المشركين آمنوا بالله ربا أي خالقا رازقا مدبرا للكون، ولم يؤمنوا بألوهيته فرفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وقالوا للرسول محتجين عليه: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. كفروا جحدوا نبوة خاتم النبيين، فكل من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كذبوا بالآيات القرآنية وقالوا ليس كلام الله، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كفروا بتكذيبهم بالقرآن وأنه كلام الرحمن عز وجل. إنكارهم تكذيبهم بالبعث الآخر والحياة الآخر وما يجري فيها من حساب وجزاء، ذلكم هو الكفر والعياذ بالله. وكل من كذب الله ورسوله في شيء أمر الله بالإيمان به فهو كافر، غطى الحق وستره ولم يأتر به. هذا كلام الله. لو تكذب بآية واحدة اعتبرت كافرا عند الله وعند أوليائه وسائر المؤمنين. لكن المراد من الكفار هنا جماعة أبي جهل وعقب بن المعير والنضر بن الحارث طغاة مكة. لنستمع: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم من أجل ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، أي ليصرفوا عن الإسلام من أراده ودخل فيه. فسينفقون ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. أذكروا وأذكر الناسين وأعلم غير العالمين أن أبا سفيان رضي الله عنه أيام كان رئيس الجهلة والكفرة في مكة، لما بلغه أن عيره قد نجت ولكن رسول الله وأصحابه يريدون قتاله، بعث ضمضم إلى مكة وأمرهم أن يجمعوا رجالها وأموالها، وبالفعل وتمت معركة بدر التاريخية العظيمة، وانهزم فيها المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان، وكانت هزيمة مر عليهم إذ قتل من رجالهم 70 رجلا وأسير منهم 70 أسيرا وأخذت أموالهم التي جاءوا بها وأصبحت غنائم وزعت على المسلمين المجاهدين. عاد أبو سفيان بعد الهزيمة وأعلن التعبئة العامة وأعلن جمع الأموال للانتقام من محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع لغزوة أحد أموال طائلة من الذهب والفضة واستأجر 2000 بالأجرة للجهاد معه من الأحباش، وجاء إلى غزوة رسول الله بالمدينة برجاله، وانتهت المعركة بأنهم لم ينفروا بشيء. حقا وقع هزيمة أثناء النهار، أما أول النهار كان النصر للمؤمنين، وكانت الغنائم وكانت الأسرى. فلما اشتغل المؤمنون بالمادة وتركوا ما أوصاهم به رسول الله من الثبات على الجبل كانت هزيمة، ولكن هزيمة المشركين أعظم، إذ أموالهم ضاعت ورجال ولم يستفيدوا بشيء، وعادوا كأن لم ينتصروا بشيء. هذه الأموال أنفقوها ضاعت وإلا لا؟ باقوا متألمين، هيا المال الرجال الانتقام، وحزبوا الأحزاب بواسطة اليهود وأنهم في الكفر والشرك، وجاءوا إلى غزوة الخندق بالآلاف، وطوقوا المنطقة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 25 ليلة وهم في جبل سلع، وكانت الهزيمة مكرا ومرا، إذ أرسل الله تعالى عليهم ريحا ما رأت الدنيا مثيلها أو نظيرها، والله لقد كانت تقتلع الخيام وتقلب القدور هكذا وتكسرها. وما كان إلا أن عادوا منهزمين بعد ما فقدوا ما فقدوا من الأموال. الآن اسمع إخبار الله تعالى في قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، حتى لا يعبد الله جل جلاله، حتى لا يبقى الإسلام على أرضه. قال تعالى: فسينفقونها، أنفقوها ولنا في المعارك الثلاثة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرا وندامة. وكانت ولنا، هذا إخبار الله قبل أن يقع هذا الحدث، فسينفقونها ثم تكون لهم عليهم حصرة ثم يغلبون. ما غلبوا وانهزموا في كل المعارك مع رسول الله حتى الفتح، آمنا بالله، ثم يغلبون. وبعد: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما هو عذاب الدنيا فقط وخزيها، الذين كفروا إلى جهنم يساقون، يحشرون عندها وهم كتل لا تعرف عددهم ولا ترى وجوههم، خلقا لا يحصيها إلى الله، كل الكافرين من عهد آدم إلى يوم الدين يحشرون حشرا حول الصراط المستقيم. أما المؤمنون الأتقياء الطاهرون فسوف يجتازون ذلك الجسر الممدود على سطح جهنم، وهؤلاء يحشرون في جهنم حشرا. لذا قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا في جهنم. تحشر الخليقة كلها، مؤمنها وكافرها، طيبها وخبيثها، تحشر في تلك الساحة العظيمة قريبا من الصراط المستقيم الجسر الموضوع. فالمؤمنون يجتازون، والرسول يقول: ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ويجتاز المؤمنون الأتقياء منهم من يجتاز كالطير بل كالباق الخاطر بسرعة، ومنهم من يجتازه كذبا، ومنهم من يجتازه يزحف على ركبتيه بسبب ذنوبه وآثامه، مع أنه من أهل لا إله إلا الله أهل التوحيد. وأما الكافرون المشركون فيجمعون ويدفعون دفعا كما قال تعالى فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا تجارة كسدت أو خسروا حربا انهزمت. الخاسرون بحق هؤلاء الذين يدخلون جهنم ولا يجدون فيها أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا أحدا، ويخسرون أموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون. هذا هو الخسران العظيم، يخسرون كل شيء ويفقدونه ويبقون في تلك المحنة بليارات السنين بلا نهاية. فلهذا جاء في سورة الزمر قول الله تعالى قل إن الخاسرين بحق من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس فقدك الشاة والبعير كما يقولون، وإنما تفقد كل شيء حتى نفسك. وهذا مصير من؟ مصير المشركين الكافرين، والله لمصيرهم الذي ينتهون إليه. قال الله بهذا وحكم، أوجدهم لهذا جل جلاله وعظم سلطانه. فتأملوا الآيتين، يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وإلى الآن ما زال من الكافرين من اليهود وغيرهم من ينفقون أموالهم لصرف البشرية عن الإسلام وصدها عن الدخول فيه، والله إلى الآن. فالآية وإن كان نزول له سبب فهي عامة، جزاؤهم واحد، ينفقون أموالهم ليصدوا ليصرفوا عن سبيل الله. ما هو سبيل الله يهديكم الله؟ ما الطريق الموصل إلى الله؟ الإسلام بعقائده وعباداته وأحكامه وأدابه وقضائه. الإسلام هو سبيل الله. أما نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، فقل ماذا ما الصراط المستقيم؟ الإسلام الذي يصل بك إلى حب الله ورضوانه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة، إي والله. هل يستفيدون مما ينفقون؟ والله لن يكون إلا حصر عليهم، ثم يغلبون في النهاية ويموتون ويهلكون، ثم إلى جهنم يحشرون. ويجمعهم الله تعالى مع المؤمنين في ساحة قصر القضاء لأجل إصدار حكم الله تعالى، ثم يركمون في جهنم ركما ويدعون فيها دعاء ويخلدون فيها أبدا. وأهل الإيمان لا أهل الكفر، وأهل التوحيد لا أهل الشرك، وأهل الحق لا أهل الباطل، يسمون ويرتفعون إلى الملكوت الأعلى إلى الجنة دار السلام، وإلى اللقاء فيها إن شاء الرحمن. أسمعكم شرح الآيتين من الكتاب. معنى الآية الكريمة قال ما زال السياق في التنديد، ما زال السياق في التنديد بالمشركين وأعمالهم الخاسرة. أعمالهم خاسرة، ما خسروا كل شيء. يخبر تعالى فيقول إن الذين كفروا وهم أهل مكة من زعماء قريش ينفقون أموالهم في حرب رسول الله والمؤمنين للصد عن الإسلام للصد عن الإسلام المعبر عنه بسبيل الله. الإسلام معبر عنه بعبارة وهي سبيل الله، لأنه يصل بالعبد المسلم إلى الله ويجاوره في الملكوت الأعلى. فسينفقون، فيقول تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حصى، أي ندامة شديدة السوء، شديدة لسوء العاقبة التي كانت لهم في بدر وأحد والخندق. إذ أنفقوا على هذه الحملات الثلاثة من الأموال ما الله به عليم، ثم خابوا فيها وخسروا، وبالتالي غلبوا وانتهى سلطانهم الكابر، وفتح الله على رسوله المؤمنين مكة ودخلوها منتصرين. وقوله تعالى والذين كفروا، أي من مات منهم على الكفر، أما من أسلم قبل موته فلا يدخل في هذه الزمرة الكافرة، أي من مات منهم قبل، من مات منهم على الكفر، إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون. وعلة هذا الجمع أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب، والطيبون وهم المؤمنون الصالحون يعبرون الصراط إلى الجنة دار النعيم، وأما الخبيث أو الخبث وهم فريق المشركين فيحصل بعضهم إلى بعض، فيجعل بعضهم إلى بعض فيركمه جميعا كوما واحدا فيجعله في جهنم. وقوله تعالى أولئك هم الخاسرون، إشارة إلى الذين أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله وماتوا على الكفر، فحشروا إلى جهنم وجعل بعضهم إلى بعض، ثم صيروا كوما واحدا ثم جعلوا في نار جهنم. هؤلاء هم الخاسرون بحق، حيث خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم وكل شيء وأمسوا في قعر جهنم مبلسين، والعياذ بالله من الخصان المبين. أسمعكم الآيتين مرة ثانية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا في جهنم، أولئك هم الخاسرون لا غيرهم. إن شاء الله فهمتم كلام الله. أرأيتم لو كنا كل ليلة ندرس كتاب الله طول حياتنا كيف نصبح كالملائكة؟ لكن حرمونا من هذا، قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ أقرأه على الموتى؟ هذا هو الواقع المرير. 1000 سنة تقريبا يقرأ القرآن على الموتى، وبخوه. والآن هيا ننظر ما في الآيتين من هداية نتأملها. قال من هداية الآيات أولا، كل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأي وجه من الوجوه تكون عليه حصرة عظيمة يوم القيامة. كل نفقة قلت أو كثرت، مال، طعام، لباس، دواء. النصارى ما ينفقون الأدوية على الفقراء والمساكين، نفقة هذه ولا تكون عليهم حصرة؟ والله لا تكون عليهم حصرة يوم القيامة، لأنهم يفعلون هذا ليصدوا عن الإسلام وليدخل الناس في الكفر. وأمثالهم كثير، حتى من المسلمين من ينفقون للجهل والتجهيل والعياذ بالله تعالى. إذن كل نفقة ينفقها العبد للصد، ما معنى الصد؟ يعني الصرف والإبعاد، للصد عن سبيل الله بأي وجه من الوجوه تكون عليه حصرة عظيمة يوم القيامة. ثانيا، كل كافر خبيث وكل مؤمن طيب. من هم الأخبات؟ الكفار. من الطيبون؟ المؤمن. قاعد عام، كل كافر خبيث مهما تنظف واغتسل وطاب والله لخبيث، وكل مؤمن طيب ولو كان عليه أدران وأوسار. إذ العبرة بالروح لا بالبدن. ثالثا، صدق وعد الله تعالى لرسوله والمؤمنين بهزيمة المشركين وغلبتهم وحصرتهم على ما أنفقوا في حرب الإسلام وضياع ذلك كله وخيبتهم فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.